الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. في هذا الحديث أو في هذه العبارة من هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يسرع بالعبد إلى رضوان الله وجنته هو العمل الصالح، لا الأحساب ولا الأنساب ولا كذا المال ولا الجاه، إنما هو العمل الصالح. وإلا قولوا لي بربكم، ما الذي رفع بلال الحبشة وليس له نسل عربي وكان عبدا يباع ويشترى في سوق النخاسة؟ إنه الإيمان والعمل الصالح، كذا سلمان فارس وصهيب الرومي لم تكن عندهم أحساب وأنساب عربية كغيرهم، لكن رفعهم الله بالإيمان الذي كان في جوانحهم زائدا وعظيما، وبالعمل الصالح الذي أبدوه. إذن من أجل هذا فإننا نجد ربنا سبحانه وتعالى يحثنا ويحبنا ويحرضنا ويأمرنا بالمسارعة إلى الأعمال الصالحة والمبادرة إلى فعلها والمنافسة فيها. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل شأنه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال عز سلطانه: فاستبقوا الخيرات. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول سبحانه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فهذه ألفاظ يحثنا الله من خلالها إلى المسارعة إلى الأعمال الصالحة. سارعوا، سابقوا، فاستبقوا، اسعوا، فروا، ألفاظ تدل على العجلة في عمل الصالحات. وأريد منك مشكورا غير مأمور أن تقارن بين أمر الله لنا في شأن العمل الصالح وبين حثه لنا في مسألة طلب الرزق والتكسب في هذه الدنيا. قال الله لنا في شأن ذلك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. في الدنيا وطلب الرزق قال امشوا، لكن في العمل الصالح سارعوا سابقوا فاستبقوا ففروا اسعوا، مما يدل على أن العجلة في الدنيا مذمومة وأنها في عمل الآخرة مطلوبة ممدوحة محمودة. ففعل أو عمل الصالحات والتعجل في ذلك والمسارعة إلى ذلك محمود مذموم محمود ممدوح. أخرج الإمام ابن ماجة في سننه وحسنه العلامة الألباني يرحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، أي أن التؤدة مطلوبة وممدوحة في كل شيء من أمور الدنيا إلا في عمل الآخرة، فليس ثمة تؤدة وليس ثمة بطء وليس ثمة تكاسل وتثاقل، بل أنه ينبغي المسارعة والمسابقة والمنافسة والعجلة في ذلك. أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على المسارعة إلى الأعمال الصالحة والمبادرة إلى فعلها، ولو كان الزمان زمان فتن فإن ذلك كفيل في أن يعصمنا الله عز وجل بسببه من الفتن مهما كانت. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أنموذجا رائعا في هذا الباب والجانب، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه ما أمر بعمل صالح إلا كان صلى الله عليه وسلم هو الأول في فعله وهو المسارع إلى عمله صلى الله عليه وسلم. في جانب القيام للصلاة كان يقوم قياما طويلا لا يدركه فيه أحد مسارعة إلى الخيرات. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل فأطال حتى هممت بأمر سوء. قالوا له وما هممت؟ قال هممت أن أدعه وأجلس من طول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الصيام كان يصوم صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى قال بعض الصحابة كان يصوم حتى نقول بأنه لا يفطر. وفي مسألة التصدق والإنفاق ما رد سائلا قط، ما قال لا إلا في تشهده، ولولا التشهد كانت لاؤه نعم. وفي جانب ذكر الله عز وجل كان يذكر ربه في جميع أحيانه، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه في كل أحيانه. في جانب الجهاد في سبيل الله كان هو صلى الله عليه وسلم المتقدم والأول والمسابق إلى الصف الأول في الجهاد، لا سيما إذا حمي الوطيس. يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حمي الوطيس يتقدم وكنا نحتمي بظهره، والشجاع منا من يحاذيه، والشجاع منا من يحاذيه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لنا فيه الأسوة والقدوة الحسنة كان مسارعا إلى كل خير وفضيلة، ومبادرا إلى فعلها دون تباطؤ ودون تخلف، وهكذا أصحابه من بعده. اسمع إلى هذه الصور العظيمة من مسابقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطاعات وإلى الأعمال الصالحة، مع أن الله رضي عنهم ورضوا عنه، وبعضهم بشر بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض، لكن ما زادهم ذلك إلا مسارعة إلى الأعمال الصالحة ومبادرة إلى فعلها. أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث يوما على الصدقة، فقال عمر: لأسبقن اليوم أبا بكر إن كنت سابقه. انظروا إلى هممهم كيف كانت، على ماذا كانوا يتسابقون، وإلى ماذا كانوا يتسابقون، وعلى ماذا كانوا يتنافسون. لذلك رفعهم الله عز وجل وأعلى شأنهم يوم أن تسابقوا من أجل الآخرة، لكن يوم أن تسابقنا وتنافسنا من أجل الدنيا كان حالنا إلى الحضيض إلا ما رحم ربك. يقول عمر: لأسبقن اليوم أبا بكر إن كنت سابقه. فجاء بنصف ماله ونثره بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي تركت لأهلك يا عمر؟ قال: النصف الباقي. ثم جاء أبو بكر بماله كله ونثره بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال عمر حينها: لا أسبقك بعد اليوم أبدا. ليس معنى هذا أنه تخاذل عن المسابقة والمسارعة إلى الخيرات، لكن لأن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي يحتل المركز الثاني في هذا الباب والجانب، باب المسارعة إلى الخيرات. وهكذا من تلكم الصور العظيمة ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فقال عمير: بخ بخ. فقال رسول الله: ما حملك على أن تقول بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. فأخرج من قرنه تمرات ونظر إليها وقال: لحياة طويلة إن عشت آكل هذه التمرات. ثم رمى بها وذهب يقاتل حتى قتل في سبيل الله. يا قوم، إنهم عند أن كانوا يسمعوا بالجنة وما أعد الله فيها لأهلها ويبشروا بها، فإنهم لا يصبرون عليها، يضحون بكل غال ونفيس حتى يوفقوا للعمل المدخل فيها بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن ما أكثر سماعنا نحن بالجنة وما أعد الله لأهلها آيات تتلى وأحاديث تقرى ومواعظ وخطب، لكن عملنا لها قليل ومسارعتنا إليها ضئيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الناس، من تلكم الصور العظيمة ما أخرجه مسلم أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوم أحد سيفا فجعل يهزه ويقول: من يأخذ مني هذا؟ فبسط الصحابة أيديهم، كل يريد أن يأخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. حينها تقدم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له أبو دجانة، فقال أنا يا رسول الله، فأخذه وفلق به هام المشركين. ما أحوجنا إلى من يقول أنا إذا سمع بعمل صالح ورغب فيه، أنا سأعمله، أنا سأقوم الليل، سأقوم ما كتب الله لي من الليل، أنا سأصوم الاثنين والخميس، أنا سأصوم 3 أيام من كل شهر، أنا سأتصدق بالقليل والكثير، أنا سأقرأ جزءا من القرآن، أنا سأطلب العلم الشرعي وسأرحل إلى معاقله، أنا سأدعو إلى الله على بصيرة، أنا سأنفع إخواني بما أستطيع، أنا سأجاهد في سبيل الله الجهاد الشرعي، كما كان دأب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا فأخذه وفلق به هام المشركين. وهكذا إخواني في الله، من تلكم الصور العظيمة في مسارعة أولئك الصحابة الكرام إلى الخيرات وإلى الأعمال الصالحة ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والحديث ذكره الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره أنه لم يعطه النخلة، وأن هذه النخلة إن لم يعطه إياها فستعيق بناء السور الذي أراد أن يبنيه على حائطه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة: اعطه النخلة. فقال: لا، لن أعطيه، يخاصمني على شيء لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطه بنخلة لك في الجنة. فأبى. فلما سمع بهذا العرض المغري رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل آخر من الصحابة يقال له أبو الدحداح، جاء إلى النبي صلى الله عليه أو جاء إلى صاحب النخلة فقال له: يا فلان، أتعرف بستاني الذي في مكان كذا؟ قال: نعم، بستان مليء بعشرات النخيل وبعشرات الأشجار المثمرة، وفيه بيته الذي يقطنه. قال: نعم أعرفه. قال: خذه وأعطني هذه النخلة. قال: قبلت. فأخذ منه النخلة وأعطاها من أراد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بهذا الموقف التسابقي وبهذه التضحية من أجل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم مشيدا بهذا الفعل من أبي الدحداح: كم من عرق دواح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عرق دواح لأبي الدحداح في الجنة. يذهب أبو الدحداح إلى بيته أو إلى البستان فينادي: يا أم الدحداح. قالت: نعم. قال لها: أخرجي من البستان، فليس ببستاننا بعد اليوم. فقالت: لما؟ قال لها: بعته. قالت له: وبكم؟ قال لها: بنخلة في الجنة. يا ترى هل كانت كنساء أو ككثير من النساء هذه الأيام تثبط زوجها عن فعل الخير وتحول بينه وبين بعض الأعمال الصالحة؟ لا، لم تكن كذلك، بل هي الأخرى كانت من المسابقين ومن المشجعين على الخيرات. فقالت: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. فيا أمة لا إله إلا الله، ما أحوجنا إلى أن نذكر بمثل هذه المواقف التي أبداها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه العمل الصالح، من أجل أن نشحذ هذه الهمم التي نامت، إي والله نامت همم كثير منا، ونسأل الله عز وجل ألا يميتها. والنوم أخو الموت، فانتبهوا يا معاشر المسلمين من موت الهمم، فإنها إذا ماتت الهمم فإننا إلى الحضيض، إلا أن يتداركنا الله برحمته. أيها الناس، إذن ليجلس كل واحد منا مع نفسه جلسة محاسبة، فيحاسبها على التقصير والتفريط في الأعمال الصالحة، ليسأل كل واحد منا نفسه: كيف أنا مع الصلاة؟ هل إذا أذن لصلاة ما تركت الذي في يدي وجئت إلى المسجد مجيبا المنادي لأصلي في الصف الأول مدركا تكبيرة الإحرام، أم أنني أتثاقل وأتكاسل وأتباطأ حتى تفوتني الركعة والركعتان والثلاث ولربما تفوتني الجماعة كلها؟ كيف أنا مع الصف الأول وكيف أنا مع الجمعة؟ هل آتيها مبكرا أم أنني أتثاقل وأتباطأ حتى آتي والخطيب قد صعد المنبر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كبشا أقرا، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة. فأي قربة سأقربها أنا يوم الجمعة؟ إذا أردت أن تقرب القربة الكبرى والعظمى فعليك أن تأتي مبكرا مسارعة منك إلى هذا العمل الصالح. وهكذا ليسأل كل واحد منا نفسه: كيف أنا مع الصيام؟ هل أصوم النوافل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها من اثنين وخميس وثلاثة أيام من كل شهر إلى غير ذلك، أم أننا ننتظر حتى يأتي رمضان فنصومه ثم بعد ذلك نوضع الصيام؟ كيف نحن أيضا مع التصدق والإنفاق؟ هل نتصدق بما يسر الله أم أن البخل والشح قد أعاق أيدينا؟ وكيف أيضا نحن مع قراءة القرآن؟ هل يخصص الواحد منا لنفسه وردا في اليوم والليلة، جزء نصف جزء ربع أقل أكثر، أم أننا هجرنا كتاب الله؟ وهكذا كيف نحن مع الأذكار؟ أذكار أدبار الصلوات، أذكار الصباح والمساء، كيف نحن مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كيف نحن مع هذه الأعمال الصالحة؟ أيها الناس، إننا إن لم نحاسب أنفسنا فسننتظر حسابا، لكنه حساب عسير يوم القيامة، من نوقش الحساب عذب. فلماذا نجلس مع أنفسنا في وقت السعة، في وقت العمل، في وقت التوبة، في وقت مداركة الأخطاء وتصحيحها، فنحدث توبة نصوحة ونكمل التقصير ونتم التفريط حتى ننال بذلك جنة عرضها السماوات والأرض؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فلننشط في جانب العمل الصالح، ولنطرد الكسل، فإن سلعة الله الجنة ليست يعني ماذا، إنها غالية على الكسلان، غالية على الكسلان، ليست رخيصة، إنما يعطاها ويؤتاها النشيط في عبادة الله وفي العمل الصالح. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم من المسارعين إلى كل خير وفضيلة، ومن المبتعدين عن كل شر ورذيلة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح ولأن نخلص لله فيه. فليس الشأن أن تعمل، لكن الشأن كل الشأن أن يكون عملك صالحا خالصا لله صوابا حتى يقبله الله منك. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يغفر لنا أجمعين، وأن يغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وأن يهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، افتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،